نار. ايوه الصلاة صحيحة لكن العمل غير صحيح. بارك الله فيك يا شيخ وفيك يا أخي. أرجو أن لا يكون قد أحرجت. لا حرج، هذا وقت الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.